وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشرف من استظل في السماء وأكرم الكرماء وأنبل من شرب الماء وأنور من سار فض الماء وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أشكركم على استماعكم وأشكر أهل الفضل على فضلهم وعلى رأسهم القائمين على هذا الجامع والداعين لهذه المحاضرة وإني لا أعلم أن أمام من أهل العلم والفضل من هو أعلم مني وأفضل ولكن إنما هي ذكرى وسلفت ودرج السلف الصالح على التذاكر وأخذ الفائدة من المفروض وما قصة الهدهد منا لبعيد فإنه أتى إلى سليمان عليه السلام فقال له وجئتك من سبأ بنبأ يقين فخضع له واستفاد منه واستمع له ساعة الاحتضار في حياة السلف هي ساعتنا التي سوف نمر بها ما منا إلا قدر وما منا إلا محتضر وما منا إلا قادم على تلك الساعة والله لنذوقنها ووالله لنشربنها فقد ذاقها الملوك والمملوكون والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء ذاقتها الأمم جميعا وأحسوا بالموت فهل ترى منهم من أحد أو تسمع لهم برزة وموضوع هذا يدور على ثلاث مسائل أو ثلاثة عناصر أولها القرآن يتحدث عن الموت وثانيها ذكر الموت في السنة المطهرة وذلكها الموت عند السلف الصالح وعند المعلمين الغافلين عن الموت حضرت الوفاة عمرو بن العاص الذي يسمى أرضون العرب جاهلة من الجهاد ولكن لا حيلة في الموت أفضل الموت حيلة الجهاد وأعدم الموت قوة الأقوياء ونسخ الموت بنيان الأغنياء فلما انقعر في سكرات الموت قال له ابنه عبد الله الزاهد العادل يا أبت مثل الموت فإنك أصدق وأصدق واصف للموت هو يذوق الموت هو يشرب الموت هو يزاول سكرات الموت قال يا أبي قبل الموت قال يا بني والله كأن جبال الدنيا على قدري والله كأن جبال الدنيا على قدري وكأني أتنفس من ثقب الإبرة انظر إلى الوصف كأن جبال الدنيا على قدري وكأني أتنفس من ثقب الإبرة وأورد ابن رجب أن سعد الأحبار قال له عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل الموت قال يا أمير المؤمنين ما مثل الموت إلا كرجل ضرب بغصن من شوك غصن من شوك من سدر أو طلح أو سلف فوقع كل شوكة في عرض فسحب الغصن فانتحب منها كل معها كل عرض في الجسد يقول سبحانه وتعالى فلولا إذا جاء أحدكم يقول سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين إنه مصر عظيم والله عز وجل كتب الموت على الأحياء فقال جل من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولذلك كان الحسن البصري يعظ أبناءه وتلاميذه ويقول فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا فضح الموت الدنيا فلم يدع لكل لذي لب فرحا قال بعضهم أعيا الأطباء علاج الموت وقال بعضهم أتى العواد يعودون المرضى، فمات العواد ومات المعادون. وفي ترجمة الربيع بن قتيب الزاهد العابد أنه مرض، قالوا ألا ندعو لك طبيبا؟ قال فكرت وأردت أن أدعو طبيبا، فإذا الطبيب والمطلوب يموتان هيهات، تعالج قوم عاد وقوم ثمود، ثم مات الطبيب والمطبوخ ومات العائد والمعاد. وفي سيرة أبي بكر رضي الله عنه وقد صحت عنه أن الناس حضروا إليه من الصحابة فقال يا خليفة رسول الله وهو في مرض الموت ألا ندعو لك طبيبا؟ قال الطبيب قد رآني. قالوا فماذا قال؟ قال إنه يقول إني فعال لما أريد، إني فعال لما أريد، كيف أشكو إلى طبيبي مابي والذي قد أصابني من طبيبي؟ يقول سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيموت، ولكن تهيأ منذ بعثه الله لتلك الطرعة وذاك المقعد وتلك الضجعة. وفي كتاب وصايا العلماء عند الموت عن أبي الدرداء أن الوفاة لما حضرته قال هل من عامل لمثل هذه الصرعة؟ هل من عامل لمثل مضرع الموت؟ هل من عامل لمثل هذه الفجعة؟ أو كما قال. ولذلك ذكرنا الله بالموت كثيرا في القرآن، وقال سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال عز من قائل حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاكمين. وقال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال كعيد ما يلزق من قوم إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، والله لقد غفل كثير من الناس وأصابهم سكار فما استفاقوا إلا في ساعة الموت. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد شائع. وعند الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال اذكروا الموت أكثروا ذكر هذه اللذات. وفي رواية فما ذكر في قليل إلا كثر ولا في كثير إلا قلل. هذه الموت هذه اللذات هو الموت مفتق الجماعات آخر البني والبنات الذي أتى بالأديان والبنيات فصرعهم في الجفر المظلمات أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر تفانوا جميعا فما محجون وماتوا جميعا ومات الخبر فيا سائل عن أناس مضوا أذا أمالك فيما مضى محتقر تروج وترجو بنات الثرى فتبدو محاسن تلك الصور. قال ابن كثير في البداية مر عمر بن عبد العزيز على المغادرة فقال يا موت ماذا فعلت بالأحبة؟ أين الأحباب؟ أين الأصدقاء؟ أين الإخوان؟ أين الجلاد؟ أين السمار؟ يا موت ماذا فعلت بالأحبة؟ فلم يجبه الموت. قال أتدرون ماذا يقول الموت وهو يبكي؟ قالوا لا. قال يقول أفك الحدثتين ودرست بالعينين وبصرت الكفين عن الساعدين والساعدين عن العمودين والعمودين عن الكتفين. ولو نجا من الموت احد فنجا منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الكافرين. مات عليه الصلاه والسلام كما يموت الانسان وذاق الموت كما يذوق الانسان وطارع سكرات الموت كما يطارعها الانسان. نفس الفداء لقدر أنت تافنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. حضرت الوفاة وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتناول خميصة فيضعها على وجهه في وهو في سكرات الموت وعرقه يتصفق بأبي وأمي هو، فيقول: اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم هون علي سكرات الموت، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كان فيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالمعوذتين، فيأخذ يده ويجر كفه ويقول: بل الرديء الأعلى، يقول: أريد الرديء الأعلى، أريد حياة أبد، أريد نعيم الخالق، مل من الدنيا وسئل من الدنيا. فلاقى الموت عليه الصلاة والسلام بعموم قوله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أبو بكر الصديق صح عنه في السير أن الوفاة لما حضرته أتته النسوة عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من ذوق سبع سماوات الطاهرة العفيفة، جلست عند رأسه تبكي وتقول: يا أبتاه، صدق الأول يوم يقول: لعمرك ما يغني الثواب عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. معنى البيت هو لحاكم الطائي كريم الحرم الذي ما نفعه قرنه لأنه ما استعد لساعة الاحتضار في حياته. ولذلك صح عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله، إن أبي كان يبرر الضيف ويحمل الكلب ويقوم على نوائب الحق، فهل ينفعه ذلك عند الله؟ قال: لا، إن أباك طلب شيئا فأصابه. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منه. فمعنى البيت يقول: والله لا يغني الغنى ولا المنصب ولا الجاه إذا أشرجت الصدور بالنفوس أو حضرت النفس إلى الحنجرة أو حضرت سكرات الموت. فالتفت أبو بكر إلى عائشة وقال: يا بني لا تقولي ذلك، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ولما مات بحثوا عن ميراثه خليفة العالم الإسلامي، ذهب الدنيا تحت يديه وضبة الدنيا تحت يديه، خلف بغله وزوجين، قال: كفنوني في واحد وأرسل البغلة والثوب الآخر إلى عمر بن الخطاب الخليفة وقولوا: يا عمر، اتق الله، لا يصرعنك الله كما صرعي. ووصلت البغلة والثوب إلى عمر فجلس يبكي ويقول: أتعب الخلفاء بعدك يا أبا بكر؟ إي والله أتعب الخلفاء بعدك، والله لقد أتعب كل مسؤول أن يقتدي به أو أن يذهب به مسيرته. ولذلك ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم أن أبا بكر كان يخرج كل صباح مع طلوع الشمس، يخرج إلى خيمة من ضواحي المدينة، فيدخل على عجوز عمياء حذيرة كثيرة من الرعية، فيقلش بيتها ويقلع طعامها ويقلع شياهها. أبو بكر الأول بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو بكر المجاهد الكبير، خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل الساعة. فإذا انتهى خرج رجع إلى المدينة، فأخذ عمر يتفقد أبا بكر كل صباح أين يذهب. وفي ذات يوم دخل وراءه عمر بعد أن خرج أبو بكر، قال للمرأة: من أنت؟ قالت: أنا امرأة عمياء حجيرة كثيرة، ما تجوزنا من الزمن وما لنا من عائلة بعد الله إلا هذا الرجل الذي يدخل علينا. قال: أعرف فيه؟ قالت: والله ما عرفته. قال: ماذا يفعل؟ قالت: يغلس البيت ويحرم شياهنا ويصنع لنا طعامنا. فجلس يبكي عمر، قال: هذا خليفة رسول الله، هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، سلام على أبي بكر في الخالدين، ورضي الله عنه في الصادقين، وجمعنا به في دار كرامة رب العالمين. هو الموت، هذا شاعركم الشاعر الأول من العبيلين الداهية، يقول الشاعر الإسلامي الذي توفي قبل 40 سنة وما يقارب ذلك، يقول: هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن يأتيه ذاك يركب. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، ما متى تبقى لا أن نأتيه ذات يرتبه نؤمن آمانا ونرجو نتاجها وأن الرجع مما نرجيه أطلقه ونرجو القصور المسنخرات في الهوى وفي علمنا أننا نموت وتخرج. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم وعظ الموت الجبن. صح في التاريخ أن هارون الرشيد الخليفة العباسي الذي تحدى الغمامة والسفر أن تمطر في أرضه بنى قصرا مشيدا في بغداد وقال للشعراء ادخلوا عليه يمدحون القصر ويمدحون الخليفة ويمدحون الدنيا ويمدحون الوزارة ويمدحون المال. فدخلوا جميعا ثم دخل أبو العتاهية الزاهد فقال لهارون في قصيدة عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور قال هارون وقد ارتاح وانبسط وهش وبس يعني جس. قال يجري عليك بما أرست مع الغدو مع البخور. قال جيش. قال فإذا النفوس تبصرت بزفير حسرة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروب فهوى يقصي حتى أغني عليك. فإذا النفوس بزفير حسرة الصدور فهناك تؤمن موقنا ما كنت إلا في غروب. ولما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة وأنتم تعرفون ما هي وفاة عمر الأظمة الصحابة ما بين صديق أو شهيد من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساحل. أما أكثر من يموت أو بعض من يموت من المترفين يموت حقطا وسخنا شهيد الطعام والتباسل والأكلات وما أدراك ما الأكلات والمرطبات والمكهيات فيموت فيقول كان رجلا صالحا أبلى بلاء حسن فتح الزبور كان درة الزن ووحيد العصر على ماذا؟ إن السيرة سيرة الأخيار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي وسعد وخالد أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجالس أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. حج عمر ووقف عند الجمرات ورفع يديه خليفة ساب رأسه في العدل نحل جسمه في الصلاة ذاب جماله في طاعة الله أسرع الدمع في خلديه صادق في الليل صادق في النهار. قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. رفع يديه وقال اللهم إنها ضاعت رعيتي ورق أمري ودنا أجلي فاكبرني إليك غير مفرط ولا مسجور. اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. والله يقول فلو صدق الله لكان خيرا لها. ويقول سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عاد وهو صادق ووصل المدينة يتحرى الشهادة. يقول بعض الصحابة يا أمير المؤمنين تطلب الشهادة في المدينة والذي يطلب الشهادة يخرج إلى الصفوف. قال هكذا سألت وأسأل الله أن يلبي لي ما سألت. ووصل وفي أول الليالي رأى كأن ديكا ينقره ثلاث نكرات فسأل أهل العلم من أهل تعبير المنام قالوا يقتلك رجل من العجل. فاستودع الله نفسه وصلى بالناس صلاة الفجر وطعن في المحراب ووقع سريعا شهيدا في أحسن بقعة في أجل فريضة وحمل على أكتاف الرجال وهو يقول أصليت الفجر؟ قالوا لا. يعني هل أكملت الصلاة؟ قالوا لا مغمى عليه. قال فلما وضعوا خده على وسادة مخدة قال ادعوا المخدة من تحت راسي ضعوا راسي على التراب أن الله يرحمك. رحمك الله أكرم الله أهلاك رفع الله درجة لك فقد كنت صادقا كما قال ابن مسعود كان إسلامك نصرا وهجرتك فتحا وولايتك رفعا. وذهب الروح إلى الله يقول له علي وهو يثني عليه شجرات الموت قال إليك عني يا ليتني نزلت كفافا لا لي ولا علي. فرضي الله عنه أرضاه. إنهم أعدوا لساعة الموت هذه ساعة الاحتضار أعدوا لها من سنوات ولذلك أهل الحزمة وأهل التبريد كما سوف يمر معنا سوف ترى من أخباره. كان علي رضي الله عنه يقول وقد رواه البخاري في كتاب الصحيح باب العبار وقول الله سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو قال البخاري. وقال علي بن أبي طالب ارتحلت الدنيا مجبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. علي بن أبي طالب مدرسة من الرفاق والتوجيه والتربية. علي بن أبي طالب كلماته تنفذ إلى القلوب مباشرة، صادق مخلص فرزق القبول. علي بن أبي طالب صح عنه أنه أخذ لحيته في يديه في الليل وهو يبكي ويقول يا دنيا يا دنية طلقتك ثلاث لا رجعة بعدها، زادك حقير وعمرك قصير وسفرك طويل، من وحشة الزاد وبعد السفر ولفعل وحش. وله مقطوعة نسبت إليه يقول لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها وجورنا لخراب الموت نبنيها، فاعمل لدار غدا الرضوان خادمها، الجار رحمة والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك صحتها والزعفران حشيش ثالث فيها. روى مسلم في الصحيح عن ابن حماسة المهري قال حضرت الوفاة عمرو بن العاص، هذا في صحيح المسلم، فلما حضرته الوفاة بكى بكاء طويلا. وهل أجدر بالبكاء من الذي صرع في سكرات الموت؟ متى يبكي الإنسان إذا ما بكى لتلك الساعة؟ متى يتهيأ إذا لم يتهيأ لذاك المطرح؟ متى يندم إذا لم يندم لتلك الفترة؟ قال فلما بكى أتى ابنه عبد الله فأخذ يحسن منه في الله ويرجيه ويقول يا أبتاه أما أسلمت؟ أما هاجرت؟ أما ولاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاية كذا على الجيش؟ أما افتتحت مصر؟ قال فحول وجهه إلى الحائط ثم بكى طويلا ثم عاد إلى الماء فقال إني عشت في حياتي على طباق ثلاث، كنت في الجاهلية لا أعرف الإسلام، وكان أبغض الناس إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو توفيت في تلك الحالة لكنت من جزاء جهنم، ثم أسلمت فقدمت على الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة. قال فلما بسط يده ليبايعني بسطت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قلت أستأنس. قال تستأنس ماذا؟ قلت أستأنس أن يغفر لي ربي ذنبي. فتبسم وقال أما تدري يا عمرو أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإصلاح يهدم ما قبله؟ قال فأسلم. فوالله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو جالسوني الآن أن أصفه ما استطعت أن أصفه لأني ما كنت أملا عيني جلالا له وهيبة منه. فلو مت على تلك الحال لكنت من لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم تخلفت فلعبت بي الدنيا ظهرا لظهر، فوالله ما أدري هل يؤمر بي إلى الجنة أو يؤمر بي إلى النار. وفي السيرة في غير صحيح مسلم زيادة فقال لكن عندي كلمة أحاج نفسي بها عند الله وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم قبضه يده هكذا فأتوا يفتحون أصابعه فتعود غسلوه وهو كذا وأدخلوه أكفانه ونفوه في الأكفان كذا وأدخلوه قبره وهو على هيئته. وهذا مصرع ذاقه كل رجل مرء صالح وطالح. وسوف نسمع إلى بعض الغافلين وهم في سكرات الموت. من الصالحين الكبار معاذ بن جبل، أشار الإحياء صاحب الإحياء إلى هذا القصة، وصاحب كتاب وصايا العلماء والإشبيلي في التذكرة وغيره من أهل العلم أنه لما حضرته الوفاة كان مع السحر فقال الإذني هذا معاذ بن جبل أخرج يا بني انظر هل طلع البشر؟ قال لا. فسكت قليلا ثم قال اخرج هل طلع الفجر؟ قال نعم طلع. قال اللهم اني اعوذ بك من صباح الى النار، اللهم انك كنت تعلم اني ما احببت الحياه لغرس الاشجار ولا لجني الانهار ولا لعماره الدور ولا لرفع القصور، لكن ماذا تحب الحياه يا أبا عبد الرحمن يا معاذ بن جبل لماذا تحب الحياة؟ قال كنت أحب الحياة لثلاث: لصيام الحواجب والقيام الليل ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. انظر إلى الحياة الخالدة، حياة ليست كهذه الحياة، ليست بحياة، حياة الأكل واللهوات والشهوات والمغريات والسيئات، حياة الأغاني الماجنة والمجلات الخليعة والجلسات الآهنة، حياة الفراغ القاتل، حياة الأمنيات التي لا تنفع صاحبها بل تكون عليه حسرة. هذا جانب مما شهده الصالحون في سكرات الموت. وأما أهل الغفلة فقد ذكروا عنه الكثير مما تعرضوا له في سكرات الموت. عبد الملك بن مروان ذكر الذهبي عنه أنه لما حضرته الوفاة سمع غسان، عبد الملك الملك هذا الخليفة الأموي، حضرته الوفاة سمع غسان وراء القصر، قال: يا ليتني كنت غسانا، يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني ما توليت الخلافة. يقول سعيد بن يسير سيد التابعين لما سمع الكلام: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا وقت الموت ولا نفر إليه. حياة توصل صاحبها إلى هذا الغرور نعوذ بالله. لما تولى الخلافة عبد الملك وانتصر وقتل مصعب في العراق، مصعب بن الزبير، نشر المصحف يوم أبو يعد الخلافة في أول يوم نشر المصحف وقال ثم طبقه وقال: هذا آخر العهد بك. قال الذهبي معلقا بالسير: اللهم لا تنصر بنا، اللهم لا تنصر بنا، منصب نتيجة هذه النتيجة نعوذ بالله منه، مال يثمر هذا الأمر نعوذ بالله منه، نعوذ بالله من الخذلان والحرمان. يا متعب الجسم كم تسعى لراحتي، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله، هل لخراب الدار عمران؟ دار أراد الله خرابها كيف تعمرها؟ منصب لا يوصلك إلى النجاة كيف تريده؟ مال لا يوصلك من غضب الله ولعنة الله واخذ الله كيف تجمعه؟ جاه لا يوصلك إلى رضوان الله ورحمة الله وجنة الله كيف ترغبه؟ قال فطبق المصحف وقال: هذا آخر العهد بك. قال الذهبي: اللهم لا تنصر بنا. أين هو وحياة سعد بن أبي وقاص؟ مات في البادية أحد العشرة المبشرين بالجنة. أتت ابنته تبكي عند رأسي وهو في سكرات الموت، قال: يا بني لا تبكي، والله إني من أهل الجنة. لماذا؟ قال: يا بني لا تبكي، والله إني من أهل الجنة. قال المعلق: حدث هيئا له ومريئا، فقد شهد له صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. فانظر كم بين الرجلين وكم بين المصراعين وقلهم بين الواديين، ولا نشهد لأحد من المسلمين بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. معاوية بن أبي سفيان الخليفة حضرته سكرات الموت، فنزل من على كرسيه وكتب البطاق ومر وجهه في التراب وقال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال: ما عندي بأرجع من لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه في وصايا العلماء لكن في سندها نظر. ثم قال: إذا مت فكفنوني في بردة أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى قارورة في الديوان فيها أظفار وشعر من رسول صلى الله عليه وسلم، ضعوها في عيني وفي أنفي. ثم ذهب إلى الله ولا ندري ما حدث، لكن والله هناك أمور تشيب النواصي، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وغل عنكم ما كنتم تزعمون. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ومن يستقي التاريخ يجد مصارع الغابرين من أهل الغفلة. أنا لا أتحدث عن الكافر، فالكافر ملعون في بدايته، ملعون في نهايته، ملعون في حسره. الكافر ذاهب من رحمة الله، لا يرجى له إلا الخلود بالنار لأنه أشرك بالله. لكن أتحدث عن أهل الإسلام، ممن استقام على الطريقة ومن حافظ على أوامر الله، وممن غفل وأدركته المعاصي والشهوات. هارون الرشيد لما حضرت الوفاة يقول استعرض جيشه فناظر إلى الجيش قال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. والوازن الذي تولى الخلافة بعد المعتصم الواثق الخليفة كان بطاشا شديدا فيه جبروت، هو الذي قتل أحمد بن نصر الخزاعي العالم الشهير، عالم شهير من قادات أهل السنة والجماعة، من الواجهات العلماء. أحمد بن نصر الخزاعي له كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. دخل على الواثق فناداه الواثق بالقول بخلق القرآن فرفض وأنكر وأبى وما استسلم، فتقدم إليه الواثق بالحربة فطعنه حتى ذبحه ذبح الشاة. بعض الناس من المؤرخين لكن نكت عندها يقول إنه لما نزل الدم من أحمد بن نصر الخزاعي كتب على الأرض الله الله الله الله، فالله أعلم. الواثق هذا لما أدركته سكرات الموت يقول السيوطي في تاريخ الخلفاء لما أرجعوه ومات وسلم روحه أتى فار فأخذ عينه فأكلها. لماذا؟ يريد يري سبحانه وتعالى الناس الجبابرة في الدنيا. فار دخل على عين الواثق التي كان إذا نظر إلى الإنسان كثرة أرعد هذا الإنسان، أخذها الفار وأكلها. دخل طاووس عالم اليمن على أبو جعفر المنصور، وأبو جعفر جبار من الجبابرة، صنديد ذبح الملوك وذبح الوزراء والأمراء، داهية من جواه الناس لكن ذهب إلى الله. فأتى ذباب يقع دائما على أنف أبي جعفر فيزينه فيعود عليه كلما أزاله عاد فتضايق، وأتى يتفاضل سؤال فضولي إلى على طاووس الزاهد العابد العالم، قال يا طاووس يا ابن كيسان لماذا خلق الله الذباب؟ سبحان الخالق. لماذا خلق الله الذباب؟ قال طاووس ليذل به ألوف الطغاة، ليذل به ألوف الطغاة. فسكت. قال ناول الدواء، دواء يقصد بها أبو جعفر. قال لا والله إن كنت تريد تقصد حقا فما أنا بخادم لك، وإن كنت تريد باطلا فألا أعينك على الباطل. قال خذ من أموالنا. قال لا، مالك حلال وحساب وحرام وعقاب. ثم قام وتركه. ولهم عجائب هؤلاء العلماء مع أولئك الآخرين من المعرضين. على سبيل المثال ابن أبي ذئب المحدث الكبير دخل عليه المهدي في المسجد النبوي الخليفة ابن أبي جعفر المنصور، فقام الناس إلا ابن أبي ذئب المحدث ما قام. قال له المهدي لماذا لا تقوم لنا كما قام الناس؟ قال والله الذي لا إله إلا هو أردت أن أقوم لك، فتذكرت قوله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت القيام إلى آخر يوم. قال اجلس والله ما بقيت شعرة في رأسي إلا قامت. من صليل الآية كأنه ما سمع الآية إلا تلك الفترة لأنه غافل. وكثير من الناس يعيش في غفلة. كيف يسعو من في جنون من عقل؟ كيف يسعو من يمشي على الموسيقى ويصبح على الموسيقى وما سمع القرآن وما تلذذ بآيات الواحد الكيان وما أتت بطوارع الرحمن؟ كيف يسعو من لا يتعاهد الصلوات الخمس؟ كيف يسعو من لا يجالس مجالس الذكر مع طلبة العلم مع الدعاء في حلقات الخير؟ كيف يستفيد؟ كيف يعرف طريقه؟ إنه في ظلمة وفي شك وشبهة. المعتصم ذكر عبد الحق الإشبيلي عنه أنه أتته الوفاة. المعتصم القائد العسكري الخليفة الذي فتح أمورية بتسعون ألفا كعاسى بالسرى نضجت جلودهم قبل نضج السين والعنب. يقول بعض المؤرخين كان يكتب يأخذ الصيف من الحديث فيكتب اسمه من قوته. كان من أقوى الناس حتى يقول أحد المحدثين دخلت على المعتصم، المعتصم فمد ذراعه لي قال أسألك بالله أن تعظ يدي. ذكرها السيوطي هذه أن تعظ يدي. قال فعظت يده والله ما أثرت أسناني في لحمه. لكن هذه القوة صرعها هادم اللذات، مفرق الجماعات، آخذ البنين والبنات، أبني مع المتنبي، أبني أبينا، يقول الأقوياء أهل الحفر، أهل الحفر المظلمة، أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البيت فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلن يتفرقوا. أين الأكاسرة؟ أين الأكاسرة الجبابرة الأولى سند الخلود؟ فلا بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ذوى، فحواه لحد ضيق، خمس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق، فالموسوات والنفوس نفائسه، والمستعز لما لديه الأحمق. المعتز من حضرات الوفاة، فقال أموت اليوم؟ قالوا تموت اليوم. شاب هو في الأربعين، يظن هو أنه لا يموت الإنسان إلا بعد السبعين، قرار. قال العلماء أموت اليوم؟ قال ثبت شرعا أنك تموت اليوم. عندك شيء؟ قال سبحان الله، فنزل من على سريره وهو يرتفع وقال والله لو ظننت أو اعتقدت أني أموت اليوم ما فعلت ما فعلت من المعاصي. سبحان الله، ما الفرق بين اليوم وغدا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد، غدا قريب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا يستفيد المشهور بالمعاصي إلا في سكرات الموت. كم يعظ الواعظ وكم يتحدث العلماء وكم يدعو الشعاب، ولا يستجيب بعض الناس إلا إذا حشرج به بنفسه صدره. فلا إله إلا الله من أظنى أقبل هؤلاء الكل. لكن الأخيار والأبرار علموا أن الطريق إلى الله تأتي بالتهيؤ في سكرات الموت. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العادل الذي صح عن الإمام أحمد أنه قال ليس أحد من التابعين قول وحجة إلا عمر بن عبد العزيز، لما حضرت الوفاة قال لامرأتي فاطمة أخرجي من غرفتي فإني أرى نفرا ليس بإنس ولا جن، ملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم ثبتنا بالقول الثابت يوم تضيق بنا نفوسنا ويشتد علينا كربنا، وفلا يكون منجا لنا ولا منجا منك إلا إليك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. كثير من الناس أدركتهم سكرات الموت وهم في معاصي كالجبال، إما دم، إما فروش، إما زنا، إما شرب خمر، إما ربا، إما غنى، إما تخلف عن الصلوات الخمس، إما تجاهل لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب العلم. فلا إله إلا الله ما وفله. تعال إلى عالم وطاغية. سعيد بن جبير يدخل على الحجاج في حوار حار ساق بينه وبين الحجاج، فيقول يريد الحجاج ذبحه، ويعرف سعيد بن جبير أنه لا يخرج إلا مقتولا، رأسه في جهة وجثته في الجهة الأخرى. فيقول الحجاج من أنت؟ قال أنا سعيد بن جبير. الحجاج السفاح الذي يقول فيه الذهب نبغضه ولا نحبه ونعتقد أن بغضه من أوثق عرضه، ويقول فيه أيضا له حسنات انغمرت في بحار سيئاته. بعض الناس الآن يمدح الحجاج في بعض المواسم والمحاضرات ويقول كان وكان، لكن أهان الصحابة وعذب أبناء المهاجرين والأنصار وقتل العلماء، أمره عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينفع. قال سعيد بن جبير قائم الليل قائم النهار المحدث الكبير الذي يقول الإمام أحمد مات سعيد بن جبير وما أحد في الدنيا إلا وهو محتاج إلى علمه، راوية البخاري ومسلم. قال من أنت؟ قال سعيد بن جبير. قال بل أنت شقي بن كسيع. قال أمي أدرى إبسمتي، أدرى منك عنك، أمي أخبر. قال شقيت أنت وشقيت أمك. ثم قال له والله لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. يقول ادخلك النار، الحجاج يدخله النار وهذا ليس في ملكه، والله ما استطيع. قال لو اعلم انك صادق اتخذتك الها. قال علي بالمال، ذكر هذه القصة صاحب مقدمة تحفة الأحوذي الأحوذي المبارك سوري، فأتوا بالمال الذهب والفضة قطن قماش أفياس ممنوعة ذهبا وفضة. قال سعيد بن جبير: يا حجاج، إن كنت جمعت المال لتتقي به من عذاب شديد فنعم ما صنعت، وإن كنت جمعته رياء وسمعة فوالله لا يغني عنك من الله شيئا. فرفع المال، قال: علي بالجارية والعود. الآن وقت عود، ساعة الاحتضار، ذبح العلماء، يغني ويطبل ويرقص، علي بالعود والجارية. فأتت جارية المسكينة تضرب العود عند سعيد بن جبير تغني: هل رأى الحب سكارى معلنا؟ فلما ضربت العود بكى سعيد بن جبير. قال الحجاج: أهو الطرب؟ طرب. قال: لا والله، لكن جارية سخرت في غير ما خلقت له، وعود قطع من شجرة يستخدم في معصية الله. انظر إلى بعد النظرة، عالم يرى أن الناس لا بد أن يكونوا عبادا لله، والشجر لا بد أن تسخر في طاعة الله، عود وموسيقى تستغل في المعاصي ليس بصحيح، مطبل ومغني يتصدر الأمة ليضله عن سبيل الله ليس بصحيح، لأن أرذل الناس وأشكل الناس وأسفل الناس السفل هم المغنون والمغنيات، والراقصون والراقصات الأحياء منهم الأموات. هذا بلا شك والله عيب، ولو لم يكن تحريم في الكتاب والسنة، لكن عيب وشك بيه أن يأتي هذا المغني والمغني يتصدرون الأجيال ويقبلون للأمم ويظلون الشعوب ويقودونهم إلى الهاوية. قال لسعيد بن جبير: خذوه لغير القبلة. قال سعيد بن جبير: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: انزلوه أرضا. قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: والله لأقتلنك قتلة ما قتلها أحد من الناس. قال: يا حجاج، والله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله بمثلها، تختر لنفسك أي قتلة شئت. القصاص. فأتوا يذبحونه، فقال في الألفاظ في النفس الأخير: اللهم يا قاسم الجبابرة أقسم الحجاج، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشقق في الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فذبحه. وأتى الحجاج يطير بعدها كما يطير الثور، أتت فيه في بعض الروايات بثرة في جسمه كالدرهم فحكى فاتسع جسمه. يقول الحجاج: هو مكث شهرا بعد مقتل سعيد بن جبير ثم مات. يقول: ما نمت بعد مقتل سعيد بن جبير إلا رأيت كأني أسبح في حمام من دم، وما تلذذ بالطعام ولا بالشراب، وأخذ يقول كما يقول الثور. حتى لما مات ذكر أهل السير وأهل التاريخ أنهم مروا على قبره فسمعوا صياحا في قبره، وأخوه محمد أخو الحجاج محمد كان مع الناريين، فقالوا: ما هذا الصوت؟ قال: رحمك الله يا أبا محمد، ما تترك قراءة القرآن حتى في القبر. سبحان الله، يقرأ في سورة الأنعام يصيح من العذاب، ويقول أخوي زكي حتى قراءة القرآن ما تتركها في القبر، يريد اعتذر له. ذاك محمد أخوه غاشم وظالم مثله، ظالم على كيفه، كان في اليمن، هذا محمد بن يوسف هذا كان في اليمن ظالم، والقصة ذكرها أهل العلم. فوفد رجل مسكين من أهل اليمن حاج يطوف عليه حرامات، يطوف بالبيت، وطاووس بن كيسان جالس يقول: كنت جالس عند المقام مقام إبراهيم، فأتى البدوي هذا الأعرابي يطوف بالبيت، قال الطاووس: فصليت ركعتين عند المقام، فلما انتهيت من الركعتين التفت فإذا جلبت السلاح والحراب والسيوف والرماح، فالتفت فإذا هو الحجاج بن يوسف الثقفي. قال: فجلست وسكت، وإذا بهذا الأعرابي أتى من عند الحجاج ما يدري أنه الحجاج، فنشبت حربة أو رمح في رداء هذا الأعرابي فوقعت على الحجاج، فمسكه الحجاج. قال: من أين أنت؟ قال: أنا من أهل اليمن. قال: كيف تركت أخي؟ قال: من أخوك؟ قال: محمد بن محمد أو محمد بن يوسف. قال: تركته سمينا بطينا. يقول: لا تخاف عليه، أما الأكل والشرب ممتلئ، لكن لا قرآن ولا قيام ليل. قال: لست أسألك عن صحته، أسألك عن عدله. قال: تركته غصوما ظلوما. قال: أما تدري أني أخوه أنا؟ قال: أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ قال طاووس: والله لقد تأثرت منها وما زلت ألحظ إلى ذاك وهو يطوف. أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ هل بين يديك بحبل الله معتصما فإنه الركب إن خانتك أركانك؟ ولذلك لا يندم النادم إلا في سكرات الموت وفي ساعة الاحتضار. وكأن المطلوب منا ثلاثة أمور لهذا المطرح: أولها أن نتذكر الموت صباح مساء، وهذه غفلة وقعنا فيها. يوم نسينا الموت وما بعد الموت ونقاء الموت وغفلنا عن ذلك، وقعنا في المعاصي والشهوات والشبهات والمخالفات وإغضاب رب الأرض والسماوات، حتى وجد من بعض الشباب إذا ذكرته بالموت قال: دعنا نعيش ونأكل ونشرب، لا تقدر علينا أوقاتنا. فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا. خرج النعمان بن المنذر في نزهة ملك العراق قبل الإسلام، فقال لعدي بن زيد شعر الجاهليين وكان حكيما: ماذا تقول هذه الشجرة يا عدي بن زيد؟ قال: تقول رب ركب قد أناقوا حولنا، يخلطون الخمر بالماء الزلال، ثم صاروا لعب الدهر بهم، وكذاك الدهر حالا بعد حال. فرفع الخمر وأخذ يبكي. فلا بد من ثلاثة أمور: أولها تذكر الموت، ويأتي الأمور أن يكون في ذهنك قصد داء. ذكروا عن ميمون بن مهران الزاهد العابد العالم أنه حفر قبرا في داره، فكان ينزل كل ليلة في القبر ويبكي ويقرأ القرآن، ثم يخرج ويقول: ها يا ميمون قد عدت إلى الدنيا فاعمل صالحا. وبعض الناس جعل كفنا في بيته ينظر إليه دائما وينظر إلى مصرعه. ومنهم من كتب كتابة يتذكر بها الموت يقول: اذكر الموت، اذكر هادم اللذات. فتذكر الموت يأتي بهذا الدواعي، ومن دواعي تذكر الموت زيارة القبور. وهذا مع غلبة الحضارة ومع اختلاط الناس ومع المغريات والشهوات ومع ما وجد من مطعومات وملبوسات ومفروشات، نسي الموت وزيارة المقابر. زيارة المقابر يا أيها المسلمون من أعظم ما يذكر بلقاء الله الزيارة الشرعية للرجال، أن تزور فتتذكر وتسلم على أهل المقابر وتدعو لهم، وتذكر كيف أخذهم هذه من اللذات، وكيف سرعهم في حفر المظلمات، وكيف أخرجهم من الدور ومن العمار ومن القصور، أكلوا وشربوا واستانسوا ولبسوا وضحكوا، ركبوا السيارات الفاخرة وتقلدوا المناصب، وسعدت بهم المواكب ورفعوا البنود وحفت بهم الجنود، واقتصدت عليهم الأنام وارتفعت على رؤوسهم الأعلام، ثم سلبوها جميعا وقعوا هناك، فالله المستعان. ومما يذكر الموت ولقاء الموت مجالسة الصالحين والاستئناس بزيارتهم وطلب النفع والفائدة منهم. وأصلح الصالحين طلبة العلم الشرعي، طلبة الكتاب والسنة، فإنهم على بصيرة، وهم أصلح من العباد الذين لا يطلبون العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. حضور مجالسهم ودروسهم ومحاضراتهم وندواتهم وسماع كلامهم وزيارتهم والدعاء لهم وحبهم في الله وهي الوثيقة الحروة. الأخلاء العروة الوثقى، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. فإذا علم ذلك فهذا مما يرقق ومما يدعو إلى الاستعداد لسفرات الموت. ومنها تدبر القرآن ومعايشة القرآن وحفظ ما استطاع من القرآن والعمل بالقرآن. يقول أحد الصالحين: قرأت الرقائق والمواعظ فما وجدت كتدبر القرآن. والقرآن إذا صادف قلوبا واعية، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومما يعين كذلك كثر الأمل. يقول ابن عمر في صحيح البخاري: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبك وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. وجد على سبيل المثال الحاكم بأمر الله الفاطمي عليه لعنة الله، ملحد زنديق عدو للإسلام والمسلمين، هذا الفاجر فعل من الأفعال، أظن فرعون ما فعل ذلك. من يقرأ سيرته وترجمته لأن فيها عبرة، إن في ذلك العبرة لأولي الألباب. في صاحب سيارة من المصاصي جوار العراق تكره الشارع وتكره على بعض الناس، صاحب السيارة يرجو من صاحب السيارة الأخرى أن يسع الطريق. هذا الحاكم بأمر الله المجرم السفاك الزنديق الملحد فعل فعائل في أمة محمد عليه لعنة الله، كان ينزل إلى السوق فيسجد له الناس، والذي لا يسجد يقطع رأسه، أخذ القرآن ومزقه وداته بأقدامه نجة محراب المسجد، فعل أفعال ما يفعلها إلا من بلغ في درجته. أتى عالم من علماء أهل الحديث علماء السنة فأفتى فتية، يقول هذا العالم من كان عنده 10 أسهم فليسدد سهامه أو واحدا من سهامه، يطلق واحدا من سهامه، يرمي الروم بسهم واحد أو الصليبيين والنصارى ويرمي الفاطميين بتسعة أسهم، يعني الحكام العبيديين الفاطميين الملاعين إلا من رحم ربه. فسمع هذا الحاكم فاستدعى العالم قال سمعت أنك تقول من عنده 10 أسهم يرمي النصارى بواحد بتسعة ويرمينا بالسهم؟ قال لا خطأ، الفتية ليست صحيح. قال ما هي؟ قال قلت يرميكم بتسعة ويرمي النصارى بسهم واحد. فاستدعى يهوديا من اليهود معه سكين وقال اسلخ جلده ولا تذبح، لا تقتله، اسلخ جلده عن لحمه وعظمه. ماذا قال العالم؟ قالوا ما قال كلمة إلا قال حسبنا الله ونعم الوكيل، رفع ودحرج على وجهه وأخذ اليهودي يسلخ جلده عن لحمه وعظمه حتى كانت قطرات الدم تسيل، وبعضهم يقول رؤيا عليه كالظلة من السحاب أو الملائكة والله أعلم. كان من الصالحين الكبار، كان مدلة والدم يقطر من أنفه ومن فمه وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى وصل اليهودي وهو يجلده إلى قلبه فرحمه اليهودي. انظر في درجة كفى بك داء أنكر الموت شعبيا، رحمه اليهودي فأخذ السكين فضربه في قلبه ليموت، فلما وصلت السكين قلبه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان عقوبة هذا المجرم أن أخذه الله في ذلة فسلط عليه أعداءه فأخذوه في مكان في المقطم في مصر فأحاطوا به فقطعوا يده اليمنى أولا ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى ثم رجله اليسرى وهو حي، ثم قطعوا لسانه وهو حي، ثم قطعوا أنفه، ثم فكوا عينه، ثم فكوا عينه اليسرى، ثم قطعوا أذنيه حتى مات كمدا وغشا ولا عذاب الآخرة أخذه وهم لا ينصرون. ذاك عرف ساعة الاحتضار فكان يسبح ويهلل ويكبر ويحمد الله، وهذا نسي القدوم على الله فذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمر. فيا إخوتي في الله، ما هي النتيجة من هذا الدرس؟ الاستعداد القدوم، ولا يكون ذلك إلا بالتوبة النصوح. من قال أتذكر الموت ولم يتب فهو كاذب، من قال أعرف أني أموت وأتذكر الموت ولم يتجاوم على الصلوات الخمس جماعة فهو كاذب، من أعرض عن القرآن وتذكر الموت فهو في تذكره كاذب. فالتوبة النصوح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الموت أيها الإخوة مدرسة الأحياء، ولا يستفيد من تذكره وساعة الاحتضار إلا من أعد توبة وعملا صالحا. الأعمش سليمان بن مهران راوية الكتب الستة سماه الذهبي شيخ الإسلام، حضرته الوفاة فبكى أبناؤه قال لا تبكوا والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام 60 سنة. هذا سليمان بن مهران الأعمش 60 سنة مع الإمام، 60 سنة في المحراب في الروضة، هذا هو الدين والإسلام. أما إن كان الدين كلام منفوس ولا تطبيق، كلمات رنانة ولا أثر لها في الواقع، فليس بعمل وليس بقسية. سعيد بن المسيب وهو في سكرات الموت يقول الحمد لله ما أذن المؤذن من 40 سنة إلا وأنا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ثابت أو عامر بن ثابت بن عبد الله بن الزبير كان إذا صلى رفع يديه يقول اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. قال أبناؤه ما هي الميتة الحسنة؟ قال أن يتوفاني ربي وأنا ساجد. فصلى المغرب وهو في السجود الأخير قبض الله روحه. هذه الميتة الحسنة. سأل الله فأعطاه الله ما سأل. وأبو ريحانة بعضهم يدد إلى صحبة توفاه الله وهو ساجد، كان يسأل الله ليميته وهو ساجد فمات وهو ساجد. ولكن وجد من الناس والله من مات وهو يستمع الأغنية ويردد مع الأغنية في حادث الخلاف، مسجله يشتغل على آخر صوت وهو يردد مع الأغنية وقلبه مولع. المغنية تقول التي هدمت القيم وتعاليم الدين وحاربت المسلمين بأغنيتها وسموها كوكب الظلام، وهي كوكب التخلف للحراف. تقول هي هل رأى الحب سكارى مثلنا، ويقول هو وهو في سكرات الموت وساعة الاحتضار هل رأى الحب سكارى مثلنا. ابن القيم في الجواب الكافي يقول أتوا بمحتضر فقالوا له قل لا إله إلا الله، قال أين الطريق إلى حمام من جابي، قالوا قل لا إله إلا الله، قال أين الطريق إلى حمام من جابي، فمات عليه لأنه شرب عليها وشاب عليها ومات عليها ويحصل عليها. وابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين قالوا له قل لا، قالوا لتاجر يروي عن تاجر أنه قيل لتاجر قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال خمسة في ستة كم تصير، أعادوا عليه قال خمسة في ستة كم تصير، تصير إلى الهاوية. خمسة في ستة ما أنقذت من غضب الله، خمسة في ستة ما علمتك الطريق إلى الله، خمسة في ستة ما بيّبت وجهك أمام الله، فبأي مال وأي فائدة. بعض الناس يتوله بشيء يجعله عبادة، تجد أحد التجار حتى في الصلاة يتوله بالتجارة فيعد ويحسب، ما يدري هل صلى مع الإمام أو في المسجد أم لا، خرج قلبه مع التجارة وعبدها يدرك ذلك ويستيقظ في ساعة الاحتضار. وبعضهم يتولى مثل البغندي رحمه الله يقول من تولهه بالحديث يذكرون عنه كالذهبي وغيره، قال قام يصلي فقال الله أكبر، كان محدث زين، حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان، أصبحت قضيته الكبرى درجة الغلو الحديث. فلما كبر انتظر الناس يقول الحمد لله رب العالمين، قال حدثنا الربيع بن سليمان، وصل إلى درجة من التولى. ولذلك من تعلق بالله، من تعلق بالله حفظه الله، ومن ضيع الله ضيعه الله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فالنتيجة التوبة والعمل الصالح لمثل تلك الساعة فليعد ولننتظر، ولا تقل السبا فيه مجال، وفكر كم صبي قد دفنت. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاور فليتك ثم ليتك ما فهمت. أنا كررت قصة وأعيدها ثم أختتم الموضوع. شاب من الجزائر صالح محافظ على الصلوات الخمس، حدثنا بذلك أحد الأخوة من الدعاة في الجزائر، معه مصحفه، أتته سكرات الموت لحادث فبقي مغمى عليها 4 أيام يردد الفاتحة، قال والله ما فترت إنسان من الفاتحة، كلما أنهاها أعادها من أولها لأنه عاش على الفاتحة، ويموت عليها ويحشر عليها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يتولانا في الدارين، وأن لا يجعلنا من أهل غفلة فرعتهم غفلتهم مفرطين، وأتاهم موتهم مضيعين فاستحسروا وندموا ساعة لا تمندم. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الحرمان، ونعوذ بالله من الإعراض عن شرع الواحد الديان، ونعوذ بالله من الإجبار عن القرآن وهدر الإيمان وعدم تذكر الرحمن. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان أعمالنا. قبل البدء بالأسئلة حدث التنبيه بأنه سيقوم بليلة عدد إن شاء الله محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان عمر بعنوان حب المسلم من إعلام الخارج في جامع الأخ عبد العزيز التركي أمام النبأ. أيضا يكون درس الشيخ عمر عيد في هذا المسجد ليلة الأحد إن شاء الله بعد التراويح، ويكون الدرس حول العمرة وهو آخر درس في هذا الشهر. من الأمور التي أحببت سبيل لها أيضا أن هناك بعض الأسر الفقيرة في حاجة إلى فرض الزكاة لها، من أراد أن يدله على شيء على أي من هذه الأسر ممكن لها. قبل أن أذكر هناك ورقة طلبنا من مدينة الشيخ يقول صاحبها فضيلة الشيخ عائل قومي تقبل هذه الأبيات من أخي الله: يا عائل مستخدم في كلبيك قد جمع والمجد والحق في كلبيك قد وضع، هذه حروفي بحب الحب أنثرها على بساطك أنت النجم مرتفعا، إني محبك للرحمن محتجيا لقاك في جنة الفردوس مجتمعا. يقول للأبيات الأخية: أرجو أن ألقاك حتى ألقيها على سمعك والله يحفظك. صاحب هذه الأبيات هنا مسألتان: الأولى أشكره على أنه أجاد في الأبيات، لأن غالب الشباب الذين يكتبون يكسرون الأبيات، تأتي مكسرة الأغلاق، وهذا بحره وقافيته مستقيمة. والأمر الثاني ألومه وعاتبه، لأنني والله لا أستحق ذلك وأنا أعرف بنفسي، وكما قال أبو العتاهية: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، وإذا جاء ردست عليه بقصيدة. والشعر بالشعر ليس ربا، ليس في ربا إذا كان يدا بيد. سائلنا آخر يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك بعض الشباب يصلون الأوقات مع الجماعة ويصلون التراويح، ومن بعد التراويح يصلون الوقت في دع الطريق وشرب الدخان، وإذا نصحناهم أن يقلعوا عن هذا العمل قال: صلينا الفريضة وصلينا التراويح، فماذا نعمل؟ نلعب الورقة ولا نأكل أعراض المسلمين؟ تعرض البارحة النشدة الراجحة هذه الأمور الفراغ الذي بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، والمسألة المحددة في السؤال أنه يقول نهرب من الغيبة إلى الورقة، فكأنه كأن هذا الرجل ما عنده صلاح أو ما عنده انتهاء عن المعصية أو ما عنده فرار من هذا الذنب إلا بذنب آخر أهون منه. ما هذا الفكر؟ أنا ذكرت كلام ابن تيمية لما مر بصوفي مغفل صوفي خبر لا قرآن ولا علم، أعمى الصوفي أعمى القلب أعمى البصر من غلاته، يقرأ في القرآن في سورة النحل قال: فخر عليهم السقف من تحتهم. قال ابن تيمية: لا قرآن ولا عقل، لأن السقف دائما من فوق. هذا صاحب الورقة يقول: إما اغتاب الناس ولا ورقة، ما هناك حل ثالث، ما هناك قرآن، ما هناك سنة، ما هناك طلب علم، استغفار، نوافل، سماع شريط إسلامي، قراءة كتاب إسلامي، زيارة أخ لك. إما أن تترك الغيبة فالورقة، وإلا الورقة وإلا فالغيبة. هذا ليس بصحيح، وهؤلاء الذين يقولون هذه الأحاجي مردود عليهم وحجتهم داخبة عند ربهم ولا يقبل قولهم، وعليهم أن يتوبوا وأن يتذكروا أنهم محاسبون عن أوقاتهم. وعندنا والله من التكليفات أو الأمور لا نسمي الشريعة تكليف، الأمور الشرعية المصلحة للصدر المنورة للفؤاد ما يشغل أوقات المسلم. بعض العلماء كان ينام 4 ساعات، ونقل عن عالم أنه كان ينام ساعتين في 24 ساعة، قالوا: ما لك؟ قال: الحاجات أكثر من الأوقات، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة الحديثة، السؤال: هل سور الخاتمة وحسنها تكون دون أعمال قبلها تكون سببا لحسن أو سور الخاتمة؟ أولا، هذا الحديث نبه عليه ابن القيم في مسألة خطيرة يقول جهلها كثير من الناس، وهي أن بعض الناس يقول إذا كان الحديث يقول إن من الناس أن أو إن منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيثبت عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخل الجنة، ثم بقية الحديث قال: إذا كنت أتعب وأصلي وأصوم وأتروح مع الناس وأستغفر ثم يسبق عليه الكتاب أجل الأمر في شر. قال: فقد أساء الظن بالله، عليهم دائرة السوء. كيف يقول سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ ليس بصحيح، بل الحديث يفسره الرواية الصحيحة: إن من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، حتى إذا لم يكن بينه وبين الجنة إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، يعني منافق. ومنهم من يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس، يظن أنه مسيء وعنده أعمال صالحة وتوبة وعودة إلى الله، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة. هذا من المعاني. فالأخ لا يغتر بهذا وأمثاله، والعمل لها دور، له دور عظيم في حسن الخاتمة العمل الصالح، والعمل السيء له دور عظيم في سوء الخاتمة. شواهد ذلك من القرآن، قوله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقوله سبحانه وتعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقوله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مستهت أنفسهم خالدون. وقوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويضل الله الظالمين، تقدم الظلم والمعصية، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سائل يقول: أسألكم بالله عرضه على الشيخ فضيلة الشيخ سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته، وبعد أحيرك أني أتقرب إلى الله بحبك فيه. إني أعاني من الفتور ونفسي في إذلال آفلة ناسية للموت، والله يعلم ما أعيش من قلق ومن قسوة في قلبي. أرجو أن تخبرني ما هي أسباب الفتور والغفلة، وما هي أسباب الإقبال على الله، أفادك الله وبارك فيك. هذا السؤال كذلك مر البارحة لكن لا بأس بالإجابة عليه، وهو الإقبال والإدبار، مسألة الإقبال والإدبار. قال بعض السلف فيما صح عنهم: إن للنفوس إقبالا وإدبارا. أولا نعترف جميعا أن نفوسنا ليست على وسيرة واحدة في القوة والنشاط في العبادة والكسب، مرة تسقو نفسك تنشرح صدرك تقبل على الطاعة تكثر من النوافل، مرة تكل وتسأم وتمل. فإذا سئمت ومللت وكللت فألزم نفسك الفرائض، الفرائض الفرائض، وإذا أقبلت نفسك فعليك بالنوافل. لكن هناك أسباب الفتور، منها جلس الجلوس مع البطالين. قال أبو معاذ الرازي أحد الصالحين: لا تشتغل بالفجار بالجلوس مع الفجار عن الجلوس مع الأخيار، ولا تشتغل بالجلوس مع الأخيار عن الجلوس مع الواحد الغفار. ومنها كثرة رؤية المعاصي من نظر إلى الحرام وسماع للغنى وأكل للربا وتخلف عن الصلوات الجماعة وإعراض عن القرآن. ومنها الاكثار من المباحات، كثرة النوم، كثرة الضحك، كثرة الهزل، كثرة النشيد الذي لا ينفع كثرته، لأن بعض الناس يدمن حتى في بعض المباحات. النشيد على سبيل المثال، تجد بعض الشباب عنده 50 شريط نشيد ولا عنده إلا شريط واحد محاضرة وبس. وبعضهم إذا وقع في الشريط الله وكيلك، على الاتبيس نشيد داخل الاتبيس وتحت الاتبيس في الصباح والمساء في الصلوات الخمس. وهذا ليس بصحيح. المباحات تؤخذ بقدر، وكثرتها يقسى القلب ويورث الفتور. ومما يقوي الإقبال التدبر القرآن، كثرة النوافل، كثرة الذكر، زيارة الصالحين، حضور مجالس الخير. الثاني يقول: هل يجوز ذكر مخازن الأموال وما فعلوا في حياته؟ هذا إن كان الميت من الكفار فاذكره، كما ذكر الله الكافر، ذكر مخازي فرعون في القرآن، وذكر مخازي هامان وقارون وأمثالهم أضراب، فهو كافر لا حرمة له أبدا. من اعتقدت أنه مات كافرا ملحدا زنديقا فاذكره وما عليك من التعب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك نفصل الآيات وهي تستبين سبيل المجرمين ليكون عبر. وأما من مات مسلما فلا، ورد في حديث: لا تذكروا أمواتكم إلا بخير، لكن في اللفظ هذا كلام. ولا تسبوا الأموات، هذا حديث حسن، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. فأما من مات مسلما فلا نتعرض له، وعلمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الثاني يقول: سؤالي بعد ما قال محبني يحبك في الله، سؤالي عما يقال للمريض الذي يحتضن، وهل يجب أخذ الزهور وهداية للمريض وجزاك الله خيرا؟ المريض عيادته على قسمين، إذا أتيت والمريض يرجى برؤه في عافية وفي خير ترجي في العافية، ولو أنك تلبس عليه بعض الكلمات ما شاء الله أنت في حسن لتكسبه استيقاظا معنويا في نفسه، ما ظننت أنك على هذه الحالة، ما شاء الله أنت طيب وفي خير. مثلا مريض للزكام تقول ما شاء الله تبارك الله، مع العلم أنه لا يزار من الزكام فيما على مرمت، لكن أما أن تقلب عليه الدعوة ماذا مرضك؟ فقال كذا وكذا. قال سمعنا ما سمعنا لأحد أصيب بهذا المرض إلا نقل إلى النقبة تماما. والله يظهر الموت من عينيك ميت ميت 100%، لن تخرج إن شاء الله إلا على الجنازة. هذا من الحمق، نسأل الله العافية. ولا يفعل هذا إلا ممن قد نوعيه. وأما ميت أتيت إليه وقد مد لسانه وأصبح في ساعة الاحتضار وأصبح في سكرات الموت وأصبح في عالم الآخرة، فلا تدجل عليه، لا تكذب عليه، تقول ما شاء الله تصارع الحيطان وتهد الجدران وما رأيت صح منك ما شاء الله تبارك الله. هذا تذهب ترجيه في حسن الثواب وتحسن ظنه بالله. واستحب السلف ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث جابر: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، فتذكر رحمة الله وعفو الله حتى يقدم وهو على رب غفور. ما تقول إن الله شديد العقاب وإني أخاف مد عليك مزلة وورطة لا تخرج منها، لا، هذا ليس من كلام أهل الصلحاء. وأما إهداء الزهور فليست واردة للمريض وليس من هدي السلف، وما سمعت في ذلك بأثر، لا من كتاب ولا من سنة. وماذا تغني الزهور؟ ماذا يغني إهداء الزهور لمن نقل من الدور والقصور إلى القبور وأتته قاصمة الظهور؟ الثاني يحتمل ويعتبر أثناء المحاضرة أو الندوة، ولكن بعد ذلك ينسى. كل ذلك ينسى، ماذا نفعل لكي ينسى هذه المواعظ؟ نعم، هذا موجود عند كثير من الناس، النسيان والتذكر. وقد شكى الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام كحنظلة بن ربيع الأسدي الكاتب في صحيح مسلم أنه شكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر، قال: يا رسول الله نجلس معك فتذكرنا اليوم الآخر حتى كأننا نرى القيامة رأي العين، ثم نخرج من عندك فنعافس الأولاد والضيعات والنساء وننسى كثيرا. فيقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو تكون كما تكون عندي وفي حلك الذكر لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة. فأنت دروسك هنا قد تتعظ وتتأثر، لكن إذا خرجت نسيت من مغريات الحياة وشواغل الحياة. لكني ذكرت في إقبال القلوب دواع من استحضرها يلك قلبه ويستحضر روحه إن شاء الله. سائل يقول: هناك كثير من يهدي والديه بدون سبب ويحذر من انشغاله في أعمال أو نحو ذلك، وما حكم زيارة أقارب الوالدين؟ نعم، ظاهرة عند بعض الناس ولو كانوا من المستقيمين عدم أداء الحقوق للوالدين أو القسوة مع الوالدين أو الفظاظة، وقد تجده بارا بزملائه وأصدقائه لكن مع والديه ليس محمودا، وهذا أمر مخالف لكتاب الله عز وجل وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وآراء أهل العقول. قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. فالله الله في الوالدين، والأم لها ثلاثة أرباع الحق والوالد الربع، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك ثم قال أبوك. فإذا علم هذا فأدعو إخواني على بر الوالدين واللين في الخطاب معهم وخدمتهم، وهو يحتاج إلى كلام طويل هذا، لكن هذا شيء مجمل. وأما ما ذكره السائل زيارة الأقارب، فالأقربون أولى بالمعروف، أدناك أدناك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في قول أدناك أدناك. وقال سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يزارون ويوالون في طاعة الله ومحبة الله، لكن إذا رأيت منهم إعراضا ومعصية وقد دعوتهم فما استجابوا لك فلا بأس أن تهجرهم من باب هجران أهل المعاصي، علهم أن يتعظوا ويرتدعوا. ونسمع كثيرا عن الناس العابدين والمتقين قد شدد الله عليه سكرات الموت. هذا ورد في بعض الآثار وفي حديث يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن يموت بعرق الجبين. أورده ابن حجر وغيره وسكت عليه. عرق الجبين قالوا إنه يتحدر عرقا من شدة كربه لتكون كفارة. شدة الموت عليه كفارة، وقد جعلها ابن تيمية من المكفرات العشر التي يكفر بها الذنوب والخطايا، فيشدد عليه من سكرات الموت حتى تكفر خطاياه. وبعضهم يقول إن المؤمن يموت بعرق الجبين، أي أنه يتعب ويتعب في العبادة والسهر في طاعة الله والصيام كأنه عامل يجد بعرق جبينه. وأما ما ذكر الأخ صحيح فأما المؤمن يشدد عليه تكون كفارة كأن آخر سيئاته تكفر تلك اللحظة، وأما الكافر فيشدد عليه خزيا في سكرات الموت وخزيا بعدها وخزيا في النار والعياذ بالله. يقول السائل وبعد كما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم لقد ضم الخلق سعدا ضمة لولا جعلنا أحد البلد ينعم بعد فكيف ضمة وكيف بنا ونحن لا نساوي شيئا ولا نسلم مثل ما بلغ سعد رضي الله عنه وأرضاه. صحيح هذا الحديث صح أن القبر ضم سعد بن معاذ الشهيد الكبير الأوسي سيد الأوس رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري أبو عمرو الذي اهتز عرش الله لموته مات شهيدا أصابه سهم في الخندق في الأحزاب فقال اللهم إن كنت أبقيت اليهود بين الرسول صلى الله عليه وسلم ويهود حربا فأبقني لها وإن كنت أنهيت الحرب بين اليهود وبين رسول صلى الله عليه وسلم فاقبض نفسي إليك فشار دمه فمات شهيدا. ولذلك بكى عليه الصلاة والسلام عليه وذكر الذهبي أن أبا بكر كان يقول واكسر ظهره عليك يا سعد واكسر ظهره عليك يا سعد لعمرك من رزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير ولكن من رزية فقد شهم يموت بموته بشر كثير. فلما مات اهتز عرش الله له والحديث حسن ويقبل الصحة بالشواهد حتى يقول حتى وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. ويروى أنه شيعه 70,000 ملك ولما وصل المقبرة ضمه القبر فقال عليه الصلاة والسلام لو نجى أحد من ضمة القبر لنجى منها سعد. يحمل هذا على أحد أمرين قيل ضمه شوقا قالوا بعض علماء السنة قالوا شوقا الله أعلم وقيل ضمه ليكون كفارة ما من أحد إلا وله ذنب فمن المكفرات ما يجده المؤمن في القبر وقد ذكره ابن تيمية حتى ذلك من المكفرات فيقول من المكفرات ويمكن لا ينجي منها أحد فنسأل الله أن يعيننا لكن تخفف على المؤمن وقد لا يجد لها ألما ونسأل الله أن يعيننا على ضمة القبر وما بعد القبر. تمني الموت من حيث الأصل لا ينبغي ولا يرد وليس بوارد من حيث الأصل لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا يتمنين أحدكم الموت إما محسن فلعله يزداد إحسانا وإما مسيء فلعله يستعكب أي سوء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلموا أنه لا يزيد المؤمن عمره أو المؤمن عمره إلا خيرا. وصح أنه قال خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن حيث الأصل ما ينبغي المؤمن أن يتمنى الموت. يقول خباب من الأرض والله لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتمنى الموت لتمنيت الموت. لكن تحدث أمور وطوارئ ومواقف للمؤمن أن يتمنى الموت مثل وقد ذكر صلى الله عليه وسلم ذلك في آخر الزمن أن يأتي المؤمن في الصحيح فيجلس على القبر يقول يا ليت لي مكان صاحب هذا القبر كان تأتي فتنة عظيمة أو يخاف على نفسه من القتل فلا يصبر أو يخاف من الابتلاء أو يخاف من بعض الفواحش التي قد تخرجه من الدين نعوذ بالله ومن المنكرات ومن الظلم فيتمنى. وعلى ذلك يحمل كلام عمر أنه تمنى الموت اللهم اقبلني إليك غير مفرطا ولا مفتون وكلام بعض السلف الصالح. سائل يقول إن ساعة الاختبار ساعة مخيفة فكيف يحمل المسلم سوء خاتمة. أولا على الإنسان يصدق مع الله فإن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من صدق مع الله صدقه الله. أتى أعرابي قال يا رسول الله بايعني فأسلم الأعرابي فأعطاه صلى الله عليه وسلم شيئا من المال قال ما أريد المال قال ماذا تريد قال أريد أن يأتيني سهم غرب طائش يقع هنا في سبيل الله ويخرج من هنا قال إن تصدق الله يصدق فأتاه سهم فقتل فقال عليه الصلاة والسلام صدقت الله فصدقك الله صدقت الله فصدقك الله. من يحافظ على الصلوات الخمس لن يخذله الله من يتدبر القرآن من يهجر المعاصي من يجدد توبته من يتصدق بالأفعال الصالحة كما قال أبو بكر إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فما أظن إن شاء الله أن يسأل عبد وقد أحسن مع الله بل يجازيه سبحانه وتعالى بالإحسان إحسانا ويثبته. لكن يقول إن كثيرا من الشباب وأخص بهم الشباب المرتدين يقدمون من الضحك سكوة مريضة فهل من علاج؟ وجد هذا نعم وجد كثرة المزح عند بعض الشباب خاصة الذين في السن قبل الزواج إذا كانوا مثلا عزوبية أو يجتمعوا في مكان فسبحان الله يكسرون الأخشاب والأبواب والنوافذ والمواسير بقضية الحب وقضية أننا نمزح مزحا مباحا وقضية ساعة وساعة وقضية أن لعينك عليك حقا وليدك ورجلك عليك حقا ومن هذا القبيل. وهذا ليس بصحيح. المؤمن منضبط في أموره وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. المؤمن يمدح بوقار ويضحك ولا بأس من الضحك. أما قول بعضهم لا تضحك فإن الأمة المجاهدة لا تعرف الضحك ليس بصحيح. ضحك سيد الخلق عليه الصلاة والسلام والله يقول أنه وأنه هو أضحك وأبكى. فالضحك وارد وتبسم عليه الصلاة والسلام وتبسم الصحابة. لكن الضحك الذي يقسى القلب ورد حديث ولا تفتن الضحك وهو حديث حسن من حديث أبي هريرة فإن كثرة الضحك تميت القلب. كثرة الضحك حتى بعضهم تسمعه وبينك وبينه أمدا بعيدا وهو يضحك من كثرة ارتفاع ضحكك ويتمايل. وبعضها الجبلات ما يستطيع الإنسان يتحكم. لكن وصيتي أن يخفف من الضحك ولا يقطع لا بأس بالمزح أحيانا دعابة لجذب القلوب وللراحة ومن باب حمل دولنا ساعة وساعة فلا بأس. أما الإفراط فيه فيؤدي أولا إلى سلب الوقار وقسوة القلب ونسيان العلم ونسيان القرآن واشتغال عن المهمات بالتوافق. نعم. أحسنكم الله وأشكركم على استجابتكم وتلبيتكم لهذا الطلب. نسأل الله جل وعلا أن يتعامل جميعا بما سمعنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يجمعنا بدار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.